فأفطر فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. وإن صاما أجزأهما لذلك. الثاني الحائض والنفساء تفطران. خلونا في الأول. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه وبعد. أقول نراجع هذا الباب لأنه لا شك يعني مررنا على وشرحنا كثير من يعني أقسام هذا الباب. يقول الأول ممن يباح لهم الفطر في رمضان ذكر المريض الذي يتضرر بالصيام، وذكر المسافر الذي أباح الله تعالى له إيش القصرة في صلاته، وقطعا المريض هذا محل يعني اتفاق عند أهل العلم، إذا كان يتضرر فإنه يجب عليه وجوبا يجب عليه أن يعني يفطر إذا كان يتضرر، وإن كان يخشى أو يخشى على نفسه الضرر فهذا يباح له. وأما بالنسبة للمسافر هذا قطعا محل خلاف بين أهل العلم وظن تكلمنا فيه، والأصل يعني في هذا قطعا جواز الفطر وجواز الصيام، يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز للمسافر أن يفطر، واختلافهم في الأفضلية أيهما أفضل، هل الفطر أفضل أم الصيام وإيش أفضل. طبعا هنا واضح أنه إيش يرجح الشارح، إيش يرجح ها؟ يرجح تقولوا فطرية الفطر، لما لأنه إيش يقول لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر، هذا طبعا الحديث مر معنا وهو في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا في سفر فرأى رجلا وعليه إيش قد ازدحم الناس عليه اللي يرشه ماي واللي يعني يظلل عليه، فقالوا ايش قالوا صائم، فقال ليس من البر، فالحديث له ايش له سبب له ايش له سبب يعني، وهذا قطعا الاخذ بهذا السبب او الاخذ بورود الحديث وسبب ورود الحديث يتعلل به الذين قالوا ان الصيام ايش افضل. لذلك البخاري روض قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر، ايش يعني قيدها ليس من البر الصوم في السفر لمن لمن يتضرر ويتعبه السفر ويتعبه فيتعب غيره، روح يتعب الناس اللي معاه يضللون عليه ويرشون عليه ماء ويتعبهم في سفرهم، فبالنسبة لهذا قطعا ليس من البر الصوم في السفر. لذلك يعني اكثر اهل العلم والجمهور على ان الصوم ايش افضل لمن يطيقه، ان كان الانسان يطيق فالصوم في حقه افضل، والامام احمد بعض اهل الحديث قالوا الفطر أفضل من باب أنها الأخذ بإيش الأخذ بالرخص الأخذ برخص الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأصل كما قلت في الباب استواء الصيام واستواء السفر، إلا قطعا حصل في مثل هذه الحالات اللي يقوى ولا يشق عليه الصيام الصيام له أفضل، واللي يشق عليه الصيام يتعب فالفطر له أفضل. نعم أولئك العصاة، نعم في أيضا هذا يعني أيضا هذا الحديث أناس يعني تعبوا في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان سيفطر إلا لما علم أناس قد تعبوا في ذلك السفر فأفطر، لأنه كان الوقت قريب. لذلك بعض الصحابة امتنعوا والبعض تردد أنه ما بقي شيء إلى المغرب، يعني ننتظر في ذلك العصاة أولئك العصاة. نعم الثاني الحائض، تذكرون قلنا قول الظاهرية في هذا ايش يقولون الظاهرية في صيام المسافر يجب عليه الفطر ولو وان صام عليه القضاء سواء صام في هذا اليوم ام ايش ام افطر. نعم لما ايش دليلهم من كان منكم مريضا او فعدة من ايام الافطار انتهى، فالله عز وجل حكم على المريض وعلى المسافر انه عدة سواء صام او افطر. نعم معهم لا شك يحصلون الناس. نعم بعض السلف. نعم الثاني الحيض والنفساء تفطران وتقضيان إجماعا، وإن صامتا لم يجزئهما إجماعا. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني في الحيض والنفاس مثله. هذا قطعا واضح لأن الله عز وجل يعني ما يريد من المرأة الحائض أو النفساء أن يعني تصوم أو أن يصلي، فما يجزئهما الصيام. نعم كذا الصلاة. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، كقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم، يعني الجمهور يقول مطلقا الحامل والمرضع عليهم القضاء والإطعام، وبعضهم قال لا، إن كان الفطر لأجل الخوف على الجنين يكون قطعا القضاء على فطرها والإطعام عن إيش؟ عن خوفها على جنينها، لكن لا شك القول الأول يعني أحوط. نعم. الرابع، العجز، العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، لقول الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: كانت رخصة الشيخ والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. نعم. مسألة: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رغبة. نعم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. لما روى الزهري. قطعا الأصل في الفطر من أفطر يوما من رمضان فعليه القضاء، إلا إن كان سبب الفطر إيش؟ جماع. إذا كان السبب هو الجماع فيعني كما حكى الله سبحانه وتعالى قطعا القضاء والكفارة، قضاء اليوم يقضى، اليوم يقضى وزيادة على القضاء قطعا الكفارة، وهذه الكفارة قطعا يعني على الترتيب أو على التخيير على خلاف بين أهل العلم. إيش قلنا الراجح والصحيح ما هو؟ أنه على الترتيب، أنه على الترتيب قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى كذا رتب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يبدأ: أتجد كذا؟ فإن قال لا قال أتجد كذا، فهذا يدل على الترتيب وليس على التخيير كما هو قول الجمهور. والرجل قطعا إذا جامع، والمرأة إذا حصل عليها الجماع، كما قلنا الأصل في الكفارة أنها تكون على من، ولكن بعض أهل العلم إيش قالوا؟ قالوا المرأة والرجل والمرأة إيش؟ سواء في جميع الأحكام الشرعية، كما عليه القضاء عليها أيضا إيش؟ إن كان ذلك إيش؟ برضاء منها، إن كان الجماع من الزوج يعني حصل برضاء منها فعليه الكفارة، وعليها أيضا إيش؟ الكفارة من خالص مالها. والقول يعني في قول الشافعي ورواية للإمام أحمد أنه لا كفارة على من؟ على المرأة، لا كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل ولم يأمر إيش؟ ولم يأمر المرأة. نعم. أيضا ذكرنا أنه قطعا يعني الأصل في الجماع أنه لا بد من القضاء، ولا القضاء ها؟ يعني حتى لو أنه صام شهرين متتابعين أيضا يلزمه إيش؟ يوم آخر، وهو قضاء إيش؟ قضاء شهر رمضان. نعم. اقرأ. لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم لجاءه رجل فقال: هلكت. قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رغبة تعتقها؟ قال: لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها يريد الحرتين. نعم، حرتين. نعم. أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. نعم. جاي يقول هلكت، ها، حصل خير عظيم جدا. ها، مسألة: لأهل بيتي. نعم. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة، ولا خلاف فيه بين أهل العلم. وإن كان في يومين فعلى وجهي، أحدهما تلزمه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخل استفائها فتداخل كالحدود، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر. فالثانية تلزمه كفارة ثانية اختارها القاضي لأنه أفسد صوم يوم القاضي والإمام الشافعي على هذا والإمام مالك على هذا، إذا حصل في يومين متتاليين ولو لم يكفر عن اليوم الأول فتجب عليه كم؟ نعم، لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين. مسألة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية نص عليه لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت الثاني، حكمه كسائر الكفارات. مسألة، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة للخبر. مسألة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان رمضان آخر. طبعا الكفارة فقط في إيش؟ في صيام رمضان يعني، أما في صيام التطوع وغيره لو حصل جماع لا تجب الكفارة. نعم، فليس في قضاء رمضان خلاف من أهل العلم، الإمام مالك يقول وبعض أهل العلم قالوا لو كان أيضا القضاء يقضي عن رمضان ثم جامع في هذا القضاء فإن عليه أيضا إيش؟ عليه الكفارة لأنه يلحق برمضان، لكن الأصل قطعا الأصل هو أن يكون إيش؟ في رمضان، هذا الأصل. نعم، أيوة هو مفطر فليس عليه شيء. أيوة صام ثم جامع. أيوة هو الأصل، نخلي الأسئلة بعدين، لكن ما دام سألت نجيبك. هو قطع المسافر له أن يفطر لا شك، المسافر يعني نفرض أنه يعني قال أنا راح أصوم، السفر قصير والأمور متيسرة وأنا قوي على الصيام فقرر أن يصوم، ثم في الطريق قرر أن يفطر، له ذلك ولا ليس له؟ له ذلك، له ذلك، فله أن يفطر إما بطعام وإما بشراب، لكن إن أفطر بجماع هذا خلاف بين أهل العلم، يعني ما يفطر على جماع، يفطر على شراب، يفطر على طعام. بعضهم قال لا، والإمام الشافعي يعني منهم يقول لو أفطر على الجماع جاز له ذلك، وكما أنه يجوز لمن يبطل صيامه بطعام أو شراب فله أن يبطل صيامه بجماع لا فرق. والإمام مالك شدد في هذا كثير جدا، يقول لا يفطر على طعام وشراب ثم بعد ذلك إيش يجامع فيه لو كان في نهار رمضان، فسافر وما عليك. نعم، مسألة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. نعم، لقوله سبحانه فعدة من أيام أخر، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لقوله سبحانه كل مسكينا، لما روى ابن مادة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف. وعن عائشة أنها قالت تطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. عن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات عليه نذر، عليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فليطعم عنه أما النذر فيصام عنه. يطعم عنه هو من يجيبه حتى يطعم، أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه، رواه الأثرم في السنن. مسألة، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، ومات من يجب عليه قبل إمكانه، قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. نعم، مسألة، وإن كان لغير بعض العلماء قال لا، لو كان عليه قضاء ثم مات فعلى وليه أن يصوم عنه، لكن الأكثر يعني من أهل الحديث اللي سكت عبد الله بن عباس إن كان رمضان لا فيطعم عنه، وأما النذر فقط هو الذي يصام أو يصوم عنه وليه، يعني يصومه إن كان عليه صيام وإيش نذر، أما إن كان عليه صيام رمضان فالإطعام. لكن الشافعي وكذلك الحنفي على أنه أيضا يصوم وإن يصوم عنه إن كان عليه من صيام رمضان. الحديث هذا من مات حملوه على النار. مسألة: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، لحديث ابن عمر وعائشة وابن عباس. مسألة: إلا أن يكون الصوم منذورا فيصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. نعم. باب ما باب ما يفسد الصوم: من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمدى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا بصومه فسد، وإن فعله نافيا أو مكرها لم يفسد صومه. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق ووصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو درعه القيء لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. قال الشارح: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمدى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أما الأكل والشرب فيحرم على الصائم لقوله سبحانه: ثم أتموا الصيام إلى الليل، بعد قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غداء أو غير غداء، كالحصاة والنوافل، لأنه أكل. نعم. باب ما يفسد الصوم. طبعا كل ما يفسد الصيام يفسد الصوم، كما ذكر الأصل في هذا الإفساد وحلول الإفساد على هذا الصيام أن يكون عامدا ذاكرا لصومه، يعني يتعمد هذا الفعل، يتعمد أن يتعاطى هذه المفطرات، وأن يكون ذاكرا وليس ناسيا أنه على صيام. يخرج، لأن الناس إذا نسي صومه وأكل وشرب فإنه لا شيء عليه، ما عليه شيء نهائيا. الناس والمكره لا قضاء عليهما ولا إثم عليهما في الأكل والشرب ولا فساد لصومهما أيضا. وأما من قطع الحديث واضح، من يعني نسي وهو صائم فأكل وشرب فإنما أطعمه الله وسقاه، الحديث صحيح. نعم. والأصل فيه حديث عبد الله بن عباس: رفع على الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالأصل في هذه الأمور جميعا: من أكل عامدا وذاكرا لصومه فسد صومه، ومن شرب أو استعطى، الاستعطى اللي هو الأخذ يعني أو إدخال الماء أو إدخال الطعام من اللبن وغيره عن طريق الأنف، عن طريق صعوق، يسمونه الصعوق، يعني يأخذ الماء أو يأخذ اللبن أو غيره عن طريق الأنف، هذا قطعا أيضا يكون وش إذا فعله عامدا وذاكرا لصومه فإن الصيام وش يفسد. ثم ذكر حكما عاما: أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أي موضع كان، ويحصل يعني بإدخال الطعام والشراب من هذا الموضع، وصول الطعام والشراب إلى الجوف، يقول فإنه مفسد للصيام، مفسد. فإذا فعله عامدا ذاكرا فإنه يفسد صومه، وعليه قطع نفس الإثم وعليه القضاء. وهذا يضرب له مثل ذكره هنا، قال: وإن أوصل إلى جوفه شيئا، المسألة اللي جاية بعد، من أي موضع كان، مثل إن احتقن طبعا الحقنة يعني من الدبر، يأخذون حقن أحيانا من نشر الدبر، هذا يفعل أيضا في المستشفيات. هذه الحقنة قطعا لا شك ثم الحقنة السرجية أظن هذه قطعا إن حصلت فإنها تؤدي إلى فساد الصيام، لأنه الدبر طريق ينفذ إلى إيش؟ إلى الجوف، إلى المعدة وإلى الأمعاء وغيرها، فهذا يفسد الصيام. ثم قال: وإن احتقن أو داوى جائفة أو طعن نفسه أو طعنه غيره. المداوات عن طريق الجائفة، الجائفة يعني فتحة أو جرح يحصل في أي مكان في البدن يصل أو ينفذ إلى الجوف، إلى المعدة وإلى الأمعاء. نعم، هذه الجائفة إذا حصل أنه تداوى عن طريق هذه الجائفة، والجائفة قطعا بحكم الطبيب أنها نافذة إلى الجوف، فهذا صيامه إيش يقول؟ يفسد. يقول أن صيامه إيش؟ يفسد. كذلك المأمومة أو داوى مأمومة، المأمومة الجرح الذي يصيب الرأس وينفذ من يعني من ظاهر رأسه إلى أم رأسه إلى الدماغ، هذا أيضا يقول إن حصل التداوي فيه فإن الدواء يصل إلى إيش؟ إلى جوف الدماغ، وحكم الجوف عندهم وحكم الدماغ واحد، فإنه يفسد الصيام، والصيام قطعا يفسد وعليه القضاء والإثم وعليه القضاء والإثم. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا لا يفطر، يعني لا يفطر بمداوات المأمومة ولا بمداوات الجائفة، ما يحصل. نعم، وكذلك قالوا لا يفطر حتى بالصعود، يعني إن أخذ عن طريق الاستنشاق، لأنه لا يحصل عن طريق الاستنشاق، إلا إن تصعط، يعني أخذ عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الأنف ثم شعر بوصول الماء أو بوصول الطعام إلى حلقه. أما يقول الأنف نفسه ليس طريقا إلى الجوف، ولكنه طريق إلى الجوف عن طريق إيش؟ عن طريق الحلق. فإذا شعر بالماء أو بالطعام أو باللبن عن طريق أنفه إلى حلقه وشعر به ويعني أطعمه ووجد طعمه في حلقه، هذا قطعا يؤدي إلى إيش؟ أما إن لم يحصل ولم يجد له يعني شعورا وإحساسا وطعما في حلقه، فإنه لا يؤدي إلى الفطر. ولعل يعني هذا القول لا شك أرفق ويعني أرحم بالمريض الذي يتداوى إما في رأسه وإما في أي مكان في بدنه، وكذلك المستنشق في الوضوء وغيره. نعم، ثم يقول من أي كان، ثم يقول أو استقاء. طبعا هذه نتركها لما تأتي أفضل، اقرأ تحت المسائل. ها نعم، ابن صبرة قال قبل الإنسان إلا أن تكون طائرة. نعم، هذا يدل على أنه يفسد القول إذا بالغ فيه بحيث يفسد بها حياته. لا، يعني القول الآخر إيش يقول؟ لا يفسد إذا وصل إلى الخياشيم، لكن إذا نزل من الخياشيم إلى إيش؟ إلى الحلق وشعر به فإنه يفسد. نعم، مسألة وإن أوصى إلى جوفه شيئا من أي موضع إنسان طبعا احتقان محل اتفاق عند اهل العلم، احتقن يعني من دبره وضع حقنة سواء ماء ولا غيرها، هذا يؤدي الى الافطار. نعم، يفطر. نعم، عن طريق الدبر، عن طريق الدبر. نعم، او طعنه غيره او اوصل الى دماغه شيئا مثل ان خطر في الجنه او جاوى معلومه نعم، من استقاء يقول عامدا ولغير حاجة، يعني ليس محتاجا إلى إيش؟ إلى أن يتقيأ، فهذا قطعا عليه القضاء وعليه الإثم. أما إن استقاء لحاجة مريض أو يعني عنده ألم أو شيء فلا بد أن يستقي، فاستقاء لحاجة فهذا قطعا عليه القضاء ولا إثم عليه. نعم، وأما من غلبه القيء يعني استقاء أو قاء رغما عنه، يعني جاءه مندفعا من الداخل، فهذا قطعا لا شيء عليه وصومه صحيح. نعم، مثلا وإن استنى بيده فأنزل أقصى لأنه أنزل عن مباشرة أشهر القبلة قبلة قبلة أنزل ولو قبل أو لمس أو يعني هنا الأصل يقول إيش إن استنى بيده فأنزل أفطر الإنزال يعني علة الإفطار أو الحكم بالإفطار وفساد الصوم ما هو الإنزال نعم هذا قطعا في غير الجماع في غير إيش أما الجماع إذا حصل الجماع حقيقي بالإيلاج يعني إيلاج الذكر في الفرج فهذا قطعا يكون عليه الذي ذكرناه سابقا وإن لم إيش وإن لم يحصل إنزال نعم فكر ولو قبل أو لمس أو أنزى فسد صومه لذلك أما إذا أمنى فإنه يفطر بغير خلاف علمنا نعم وإن أمنى أفطر عند إمامنا لأنه خارج نعم فإذا انضم إلى مباشرة أفطر التمليك نعم فلا قطعا في منهج الإمام أما إذا حصل إذا نزل إمامه هذا محل اتفاق عند أهل العلم أنه إيش أنه يفطر سواء كان سبب الإنزال يعني النظر أو القبلة أو اللمس أو الشهوة أو حتى التفكير أو حتى راح يجي وذكر حتى يعني لو أنه فكر ثم أنزل بسبب هذا التفكير يعني فكر بشهوة إذا حصل الإنزال حصل إيش فساد في هذا الصوم فعليه قطعا عليه القضاء وأما يعني إن حصل التقبيل واللمس أو مطلق التقبيل ولم يحصل نزول المني هذا قطعا الأصل فيه أنه لا شيء عليه وأن صومه لا يفسد والأصل عدم والصحيح عدم فساد الصوم إلا أن أن وهذا قطعا مذهب الجمهور أبو حنيفة ومعظم الفقهاء والإمام الشافعي رحمه الله على أن نزول المني وحده لا يفسد إيش لا يفسد الصيام أبدا حتى يمني فإذا ما يزل المني فيبقى الصيام صحيحا ويجوز قطعا لمن يعني يأمن على نفسه ولا يخاف أن تهيج نفسه بشهوة قوية جامحة له أن يقبل وله أن يلمس إن أمن الشهوة ها إن أمن إيش عدم هيجان الشهوة فيه وأما الذي يخاف على نفسه فيحرم عليه قطعا نجد ما يتعاطى الأسباب التي تؤدي به إلى إيش إلى الشهوة لأنه قد تغلبه نفسه هو ويقع في الحرام والعياذ بالله فالبعد عن هذه المواطن والبعد عن يعني مباشرة هذه الأسباب أمر واجب شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشي قبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ثم إيش قالت قال الناس وقالت ولكنه كان أملككم لأهده يعني لا يخاف على نفسه هوجان هذه النفس للشهوة وغيرها فإذا أمن الإنسان أقول لا بأس وإن حصل نزول المذي نزول المذي لا يبطل الصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم نعم قال رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا قائم قال ارايت لو تفضلت في اناء وانت قائم قلت لا بأس قال فما في ايش في يعني في الذي صنعته بما انه لم يحصل الانزال نعم رواه ابو داود شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة والمضمضة إذا لم يصب معها نزول الماء إلى الجوف يعني ها؟ كذلك القبلة ولم يحصل لها منها إنزال إيش؟ إنزال المني أما المني قطعا هذا يعني الإنسان قد يكون أحيانا ماشي في الشارع وينزل منه إيش؟ المني فلا لا لا لا, لا يشبه إفطارا وإفسادا للصيام نعم. وإن أدم أو اقتدم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الآدم والمحجوب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا قال أحمد حديث ثوبان وسداد صحيحان. نعم هذا قطعا قول المذهب وقول الإمام أحمد رحمه الله وجمهور الحنابلة على هذا تحريم الحجامة للحازم والمحتجم وإذا فعل فإن صيامه لا يشت صيام الحازم وصيام المحتجم صيام كليهما يفسد وعليهما قطع نفس الإثم وعليهما ها؟ تذكر العلة يعني إنما لهم علاقة بالعلة هم يقولون أفطر الحازم والمحجوم أبدا الحاجم والمحجوم تحريم الحجامة على الحاجم وعلى المحتجم هذا الأصل عندهم لكن الجمهور على جواز الحجامة ومع الجواز يقول الأولى إيش؟ تركها. الأولى ترك الحجامة. نعم، يعني حديث ثوبان وحديث شداد، ولكن يقولون قطعا الفعل يجوز، أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم ورخص فيه، وذكر وذكرنا حديث كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمهما، إيش معناها؟ أن النهي ليس للتحريم وإنما للتنزيه. فالأولى الترك، ولكن الفعل إيش؟ جائز، الفعل يجوز. نعم. وكذلك الحديث عبد الله بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فجمع وهو في حال إيش؟ في حال صيام عليه الصلاة والسلام. كذلك سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. إذا ذكر العلة، علة أفطر الحاجم والمحجوم، يذكرها الجمهور على أنها إيش؟ قد تؤدي بالحاجم إلى أن يدخل إلى جوفه إيش؟ الدم الذي ذكرت عند المس، وقد تؤدي بالمحجوم إلى حالة من الضعف، يطلع منه الدم فيعش يضعف. بعض الناس يغمى عليه عند الحجامة ويشعر بالضعف، فيؤدي به هذا الضعف إلى الاضطرار إلى إيش؟ إلى أن يفطر. فكأن العلة هي إيش؟ السبب. وذلك يقول البغوي رحمه الله: أفطر الحاجم والمحجوم، أي عرض أنفسهما من فطر. الحاجم عرض نفسه للفطر بدخول شيء إلى جوفه، والمحجوم عرض نفسه للفطر مما لأنه سيؤدي به، قد يؤدي به إلى الضعف وعدم تحمل الصيام في يعني بقية النهار، فيكون أو تكون الحجامة سببا في إفطاره. نعم. والإمام ابن حزم رحمه الله يقول: صح حديث أفطر، لا شك بالحديث صحيح، ولكن جاء عن أبي سعيد: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة. فالمنع والنهي أولا هو الذي كان وهو العزيمة، ثم جاءت بعد ذلك الرخصة. يقول: فوجب الأخذ بالرخصة لأنها بعد العزيمة. وهذا قطعا هو الصحيح وهو الراجح، جواز يعني وعدم يعني إفطار وعدم فساد صيام الحاجم وكذلك المحتجم. نعم، المحجوم. نعم. مثلا يحث على شيء من هذا ناسيا لم يحث صومه. نعم. روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم او شرب ناسيا فليصيب صومه. نعم. انما فعله الله وتقاه، متفق عليه. هذا الاصل في جميع هذه الامور، يعني كل ما فعله الصائم في حال النسيان او يعني ارغم في حال الاكراه فانه لا شيء عليه. طيب الجماع إذا جامع ناسيا، لما أحمد يقول أبدا ما في، العامد والناس يقول شنو؟ يقول سواء. الجماع في قضية الجماع يقول ما في نسيان. نعم، فعليه قطعا القضاء وعليه الكفارة عند الإمام أحمد حتى الناسي. لكن قطعا الجمهور قالوا إيش؟ لا شيء عليه القضاء قطعا المفروغ منه، لكن الكفارة يقول لا كفارة عليه. نعم. كيف؟ لا، الجماع يقاس على الأكل والشرب. كيف؟ بس فرق، الله عز وجل فرق بين المفطرات، يعني من أكل عامدا عليه القضاء ومن جامع عامدا عليه القضاء والكفارة، فرق الله بينهما ولا ما فرق؟ فكيف أنت تساوي بينهما؟ ولا لكن نفس الموضوع إيش؟ يعني الأصل التفريق بينهما، مختلفة في حال العمد والذكر، فالأصل مختلفة في حال إيش؟ في حال النسيان. نعم. ها؟ لكن قد يحصل. ها؟ أول يوم من رمضان ناسي. نعم. وفي لفظ فلا يفطر إنما هو رزق رزقه الله، فنص على الأكل والشرب، وضحنا عليه سائر ما ذكرنا. أسأله: وإن فعله مكرها لم يفطر، قوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه الشيء فليس عليه قضاء، فنقيس عليه ما عداه. أسأله: وإن صار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يسقط صومه، لأنه لا يمكن التحرز منه أشبه الريح. نعم. مسألة: وإن تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يبطل صومه، لأنه وصل بغير اختياره أشبه الذباب داخل حلقه. لا، ليش يعني لا يمكن الاحتراز منه ولا يمكن يعني دفعه باختيارك؟ لا شيء عليك فيه. نعم. لكن ما تستطيع أن تدفعه ثم تفرطه. نعم. مثلا: وإن تكتر فأنزل لم يفسد صومه، لأنه يخرج من غير اختياره. يعني ما باشر سببا من أسباب إيش؟ من أسباب الإنزال. فلا شيء قطعا إيش عليه عند بعضهم وعند البعض الآخر. لا، إذا هو فكر وبالغ في التفكير، لأنه قطعا الإنزال ما يكون مجرد إيش؟ بمجرد التفكير البسيط، ما يكون إلا بعد التعمق في إيش؟ لا، بعد التعمق في التفكير واستحضار الأمور، ولا استحضار نفسي، يعني يستحضر يعني نفسية الشهوة ويستحضر أمور كثيرة جدا، ثم يفكر ويفكر ويفكر حتى يصل به التفكير إلى الإنزال، فيقول هذا يفسد صومه. نعم. مثلا: وإن قصر فيه كليه شيئا. نحن فتحة الذكر، فتحة الذكر يكون أحيانا المريض اللي هذا يحتاج أن يقطر فيه يعني زيت أو دواء أو شيء، فيقول إن قطر في إحليله شيء لم يفسد صومه. نعم. لأنه ما يصل إلى المكان، لا يصل إلى الجوف، هذا عند العلة. العلة لأن هذا الإحليل طريق إلى إيش؟ إلى المثانة، وعندهم المثانة لا تصل إلى إيش؟ إلى الجوف، لأنه قطعا ما في الجوف يأتي إلى المثانة، يقول عن طريق إيش؟ عن طريق الرشح، يعني ما هو طريق مفتوح بين المثانة وبين يعني البول، يأتي إلى المثانة عن طريق الرشح والنبح، ما عن طريق يعني فتحة. فإذا وصل شيء من الخارج إلى المثانة يقول لا يصل إلى إيش؟ إلى الجوف. لكن الإمام الشافعي كثر به العلم قال يفطر. نعم. مثلا: وإن احترم لم يفسد صومه. مثلا: ومن أكل يظنه ليلا. نعم، الاحتلام قطعا هذا محل اتفاق. لما؟ لأنه لم يباشر سببا باختياره وإرادته، سببا ما باشر سببا من الأسباب. نعم. مثلا: وإن درعه الخيل لم يفسد صومه، لحديث أبي هريرة: من درعه الخيل فليس عليه قضاء. مر معنا. نعم، لا شيء عليه، لا يفسد الصيام ولا إثم عليه إذا غلبه القيء. إذا غلبه القيء لا يفسد الصيام ولا إثم عليه. نعم. ومن أكل يظنه ليلا فزال نهارا فعليه قضاء، لما روي عن أنبرة قال: كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر: من أفطر فليقل يوما مكانه، ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان. نعم. مسألة: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يسقط صومه، لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. طبعا واضح من الحنابل هنا فرقوا، إذا أكل يعني إن كان يظن إذا كان في الليل، إن كان الأصل قطعا الأصل هو الليل والإنسان يأكل في الليل، واستمر يأكل ويظن أن الليل إيش ما زال، ثم تبين له أنه أكل أو أن بعض طعامه قد أكل في إيش في النهار، هذا يقول لا شيء عليه. لما؟ لأن الأصل عند أكله ما هو؟ الليل، والأصل بقاء الليل حتى يتبين طلوعه طلوع الصبح والفجر. وأما يقول إن كان في النهار فالأصل فيه إيش الصيام وعدم الأكل، فإذا أكل يظنه إيش يظن دخول الليل ثم تبين له عدم الدخول فصوم إيش يفسد الصوم. هل التفريق؟ قطع الجمهور على عدم إيش على عدم التفريق. الجمهور على عدم التفريق، إن أكل يظنه يعني يظن أنه انتهى الليل ويعني يظن أنه بقاء الليل وجاء النهار فعليه قطع نصف فعليه القضاء، وإن أكل أيضا يعني يظن أنه جاء المغرب ولم يحن المغرب بعد أيضا عليه إيش عليه القضاء. نعم. إكفى. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بقي صيام التطوع والاعتكاف وننتهي إن شاء الله وندخل في الحج. ومن فرق بين الفاسد والباطل وما الأحكام المترتبة عليه، وما الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟ بل يعلم أن اشترط ذلك فكيف بالمرأة؟ مرأة إن كان يعني لها أن تقطع صيام رمضان، قطع الأصل في رمضان التتابع، فما تفعله في رمضان تفعله في الشهرين إيش المتتابعين. طبعا الأيام الحيض يقضى إيش يقضى بعدها. نعم. وإذا حبت أن تأخذ حبوب، الآن في حبوب تمنع نزول الحيض حتى تصوم شهرين متتابعين، لكن إن لم يحصل ففعلها وما يجب عليها في رمضان يجب عليها في إيش في يعني الكفارة. تقول إذا انقطع الدم عن النفساء قبل 40 الليلة وعاد لها قبل 40 أيضا، هل تعتبر نفساء؟ نعم تعتبر نفساء، تعتبر نفساء. فانقطاع الدم يعني تنتظر عليه يوم اثنين حتى ترى الطهر، فإن رأى طهرا فانقطع النفاس، وإلا